السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب تونسي اسمه وليد ناصر الهمامي. عام 2004، وليد هذا عمره 22 سنة، لكن وليد قرر أن يهاجر إلى أحد الدول الأوروبية، رغم أنه من عائلة فقيرة جدا ولا يملك حتى جواز سفر ولا فيزا ولا أي وسيلة توصله للدول الأوروبية إلا فكرة الحرق. الحرق عندهم معناته هو التهريب عن طريق البحر. وقصة الحرق هذا أو التهريب عن طريق الزوارق والقوارب يعني هي كارثة الكوارث بصراحة، اللي يعاني منها الكثير من الشباب في الدول العربية. يا مناس انفقدوا في وسط البحر، اللي غرق فيهم المركب، اللي تم اغتيالهم، اللي تم قتلهم عمدا، اللي تم استدراجهم فقط يعني اوهموهم انهم يستطيعون يوصلونهم لأحد الدول الأوروبية، لكن سرقوهم ورموهم في البحر. يعني قصص ومآسي كثيرة. رغم ذلك وليد على علم بالمصائب اللي تحصل لما يقدم أي شاب على الحرق عن طريق البحر. رغم ذلك الولد كرر عملية التهريب أكثر من 35 مرة. كل مرة يحاول أنه يهرب يلقون القبض عليه من قبل قوات الأمن البحرية، أو إحنا نسميها الخفر السواحل، ومرات فرق الإنقاذ البحري غرق فيهم القارب وطلبوا النجدة وجو ساعدوهم وانتم عارفين حتى في الدول الأوروبية صاروا يعرفون ان في عمليات تهريب، لذلك يكثفون عملية البحث الأمني عند السواحل وعند الشواطئ وكذا، ويلقون القبض دائما على المهربين، يسجنونهم يراجعونهم مرة ثانية إلى بلدانهم. يعني معاناة ومأساة بغض النظر عن مخاطر البحر والجوع والعطش والألم والحزن والكآبة. هذا وليد ما ييأس، كل مرة يمسكونه ويسجنون أسبوع أسبوعين ويطلقون صراحة، يرجع لبيتهم يكرر عملية التهريب مرة ثانية، يمسكونه يسجنونه شهر ويأخذون عليه تعهد ويطلقون صراحة، مرات يمسكونه ويعني يفرجون عنه لأن ما يحصلون عليه أي إثبات. وخمسة ثلاثين مرة الولد مصمم، أهله يترجونه، الله يخليك يا وليد يا حبيبي، أنت قاعد تجازف بحياتك وبأموالك وبوقتك قال أنا مستحيل أجلس، أنا بروح أشوف الدنيا، أنا بروح أشتغل، أنا بروح يعني أدور مستقبلي. المهم المرة 36 استطاع أنه يوصل إلى إيطاليا. رغم اللي كانوا معاه في القارب كلهم ألقوا القبض عليهم إلا هو استطاع أنه يفلت في وسط البحر، نزل وبدأ يسبح بروحه ولين ابتعد عن موقع أصدقائه مسكوهم، إلا وليد وصل للشاطئ وهناك بدأ في تحقيق حلمه. وين راح؟ راح إلى مدينة اسمها جنوة، وهذه مدينة ساحلية إيطالية جميلة جدا جدا. يوم وصل هناك تعبان وجوعان وعطشان وحالته حالة، ولد عمره 22 سنة، صار ينام في الحدائق والساحات وعلى البحر، وبعدين بدأ يفكر شلون يستطيع انه يشتري أكل، يشرب، يبدل ملابسه، وما عنده فلوس لازم يشتغل. فعلا صار يبحث يدور يدور يدور لين حصل له عمل بسيط ومنه ياخذ أجر وصار يعني ياكل ويشرب وشوي يعيش وينافي الشوارع. تطور معاه الأمر إلى أن وجد أحد المطاعم يحتاجون إلى عامل تنظيف يقدم طلبات وتنقل بين الوظائف إلى أن وجد له وظيفة يعني معقولة استمر فيها تقريب السنة وحاول أن يقدم على موضوع اللجوء لكن الموضوع في بدايته صعب جدا. المهم في أحد الأيام خلاص يعني شعر باليأس وبدأ يستوعب أنه ترك بلده وأهله وأن الوضع هني ما كان مثل ما كانوا يوصفوا له أصدقاء أو الناس اللي لهم أقارب في إيطاليا وحس أنه كأنه أصبح خديعة كذبة يعني اللي كانوا يقولوا له أن هذه جنة وأن هذه كذا طلع كله تعب ومشقة والموضوع جدا صعب ولا بإمكانه أنه يعيش فيها بشكل رسمي. إلى الآن يعتبر هو مقيم بشكل غير قانوني في أي لحظة ممكن يتم القبض عليه وخلاص قال أنا أبي أجمع ويعني أجمع اللي هو رسوم التذكرة وأروح أسلم نفسي للسلطات الأمنية وأقدم لهم كذا ولازم أنه يوفر لهم التذاكر علشان يتم ترحيله بأسرع وقت. فكان شغله كله في هالمطاعم والنقل وما ينام الليل من بداية الفجر لحد آخر الليل وهو يشتغل علشان يجمع التذكرة ويجمع بعض النقود اللي تساعده في العودة. لكن شو اللي حصل في أحد الأيام ويتعرف على فتاة إيطالية لكن فتاة شنو؟ آية من الجمال، بيضة شقار عيون خضر. البنت أصلا تعتبر بالنسبة لوليد هي حلم أصلا ولا كان يفكر أن ممكن هالبنت هذه أصلا تعطف عليه ولا أنه تفكر فيه. لكن الغريبة أن البنت يعني أعجبت فيه والظهر أنها تسمع من صديقاتها عن الشباب العربي فحبت أن يعني تخوض تجربة غريبة في حياتها وصارت تبتسم كل ما التقت في وليد في المطعم. ووليد كذلك بدأ يشعر بأن الدنيا بدأت تضحك له يوم عن يوم ويرتبط وليد في هذه الفتاة بعلاقة عاطفية وصاروا حبيبين. ومن كثر ما تعلق فيها قال لها اسمعيني أنا إنسان شرقي وأنا لا يمكن أني أستمر في العيش مع أي بنت إلا في رباط الزواج. طبعا يوم قال لها الزواج هذول نادرة ما يسمعون موضوع الزواج مقزرينها كلها يعني حرام بحرام. يوم قال لها الزواج والبنت تطير من الفرحة قالت أجل تعال خليني أعرفك على أسرتي وتأخذ بتعرف على أبوها وأمها وانبسطة أن البنت بتتزوج يعني ما راح تعيش حياتها بالخرابيط وكانوا موافقين ما عندهم مانع. حتى بعد ما عرفوا أن وليد أصلا أوراقه غير رسمية وأنه عايش بشكل مخالف لقانون الإقامة وأنه بسيط وأنه ما عنده عمل لكنه وعدهم أنه يتحسن في المستقبل وأنه يجتهد فحبوا فيه الإصرار وحبوا الروح اللي عنده وكذا قالوا إحنا ما عندنا مانع ونوفر لكم حتى شقة عندنا في نفس البيت. ولي طار من الفرحة أحسن ما ينام مع عمال المطعم اللي قال البيت النظيف والفتاة الوجه الحسن وتساعده في أمور هالدنيا، أو فعلا ويكتب كتابه على هالإيطالية. تواصل مع أسرته في تونس، وهلا قالوا له يا ولدي أنت يعني من وين لك تصرف، من وين لك تعيش؟ قالوا بلا لا يعني يا يبا لا تشيل هم، هم بيساعدوني وخلوني أسكن عندهم وأنا شوي شوي راح أشتغل، وبالعكس ترى هذا الأمر ممكن يحسن وضعي القانوني وأحصل على إقامة بشكل رسمي. قال لا ما في مشكلة، وفعلا تزوجها وكان مبسوط ويرجع للعمل في المطعم. وبعد تحسن لغته وأصبح يتكلم يعني لغتهم بشكل جيد، قام يحصل على فرص وظيفية برواتب أفضل، ويصرف على نفسه وعلى زوجته، ويدخر جزء من المبلغ يرسله لأهله في تونس. وكانت الحياة عنده يعني هذا هو المطلوب اللي كان يحلم فيه طول عمره. مرت أول سنة، سنتين، ثلاث، إلى عام 2009 وليد وصل مرحلة أن أصبح مدير أحد المطاعم وراتبه ممتاز، والمطعم هذا مطعم فاخر ومعروف جدا، لذلك أصبح يأخذ راتب عالي. وقرر أنه يعني ما يكون ضيف ثقيل الظل على أسرة زوجته الإيطالية، محترم وليد يعني، فراح استأجر لها شقة جميلة وسكن معاها وأثثها، وكانت مبسوطة جدا هالإيطالية أن حصلت على شاب مثل وليد شهم ومخلص ويعمل ويشتغل الليل والنهار. وصارت إيه في السنوات الأخيرة هي اللي تدير أموره المالية، أهو عليه أنه يشتغل وهي اللي تجمع. يوم من الأيام قال لها إحنا ليش نتبهذل روحاتنا وجياتنا في التكاسي، ليش ما نشتري سيارة؟ قالت له جد والله؟ قال لي نعم، وبعدين أنا ما أحتاج للسيارة، أنا أروح أداوم الصبح وما أطلع إلى آخر الليل، فقط أحتاج الشخص يوصلني ويجيبني للبيت، أنا راح أشتري سيارة لك أنتي، لأن أنت عندك طلعات مع صديقاتك مع أسرتك، تسوق عندك حاجيات وكذا، فأنا يعني ما أحتاج سيارة. قالت له أوكي، ويروح وياخذ جزء كبير من المبلغ اللي ادخل خلال السنوات الماضية واشترى لها سيارة وحطها باسمها، وباقي الأموال عندها هي اللي تدير شؤون المصروفات وغيرها. وكل راتب اهو ياخذ هالراتب ويسلمه حق الإيطالية. الى عام 2009 وكان الوضع 100%، لكن تغيرت هالإيطالية، صارت يعني تغيب عن البيت مو بس بالنهار وقت ما يكون وليد في العمل، لا لا حتى منتصف الليل ترجع. مرات يحس أنها يعني في حالة مو طبيعية، يسألها إيش اللي صاير، ماكلة شيء، متعاطية شيء، شاربة شيء؟ تقول لا أنا شربت شوي يعني مع صديقاتي، وما يصير، وأنا قايل لك إن موضوع الشرب هذا لازم تقطعينه. قالت لا ماشي ماشي، يعدي أول مرة ثاني مرة، لا صارت تتمرد وما ترجع البيت إلا اليوم الثاني صباح اليوم الثاني، وصار يزعل، وأنا الآن يعني صاحي من الصبح علشان أروح للعمل وأنت لسه راجع البيت. قالت إيه أنا رجعت علشان أخذك أوصلك للعمل. قال يعني أنت الحين هالسهرات وهالطلعات والجيات وتجيني بس الصبح توصليني وترجعين تنامين ولا تروحين مع صديقاتك؟ ليش انت صاير عقلك يعني متحجر عقلك الشرقي؟ وصارت كل ما جاب لها طاري طلعاتها اللي ما لها داعي تقول له انت شرقي، انت عقلك متحجر، انت تفكيرك ذكوري، انت ما ادري شو جننت، وهذا متعلق فيك. اقول لكم زبدة البنت، يعني الولد ما كان يعني باستطاعته ان يفارق هالإيطالية. المهم البنت لا، صارت تظهر عليها علامات التعاطي، وهو لانه محافظ ويعني محافظ على نفسه، ما يبتعد عن موضوع الشرب والتعاطي وكذا، وقليل خبرة في هالمجال، فيشوفها كان يعتقد انه شاربة او واحدة من صديقاتها وضحكت عليها وشربتها من الخمر، لكن بعدين عرف انه لا، البنت هذه كأنها متعاطية، وصار يعني يحاول انه يخليها تعترف ويواجهها في الامر، وبطت له الجربة. قالت له يبا اسمع، انا اتعاطى، وهذا ترى حال الشباب كلهم، كل سهرة الكل يتعاطى، شنو مفكر انت قاعد وين؟ يعني ترى هني ايطاليا بلد الحريات وما ادري شنو شنو التعاطين. زين ماشي، احنا لازم نحل هالمشكلة، هذه حالة مرضية ولازم تعالجين وكذا. وتعصب قام واتصل على أمها وأبوها وقالهم يبا أنا عجزت عنها صراحة، واكتشفت أنها التعاطى، وأبيكم تساعدوني أن نعالجها. وفعلا زعلوا، وعائلتها من العائلات يعني الكبيرة اللي ما عندها خرابيط المخدرات وكذا، حاولوا فيها، والبنت من شافت عليها ضغط والأنظار والكل يكلمها صارت ما ترد على أحد، وعصبية وتسوي مشاكل، وهذا تورط متعلق فيها ويحبها وما يبي يخرب بيته لا، كل يوم والثاني يصير الوضع أسوأ من السابق. صار يقول لها زين الآن عطيتك الراتب الشهر هذا وانا ما ارسلت لاسرتي، تقول له ما يخالف ارسل لهم الشهر القادم. قالها ليش؟ اعطيني يعني، خليني اهلي محتاجين هناك في تونس. لا لا ما يخالف خلي بعدين، وما ترد عليه، وهذا ما يبي يخربها. الشهر اللي بعده واللي بعده نفس الحاله، راح للبنك بنفسه، ما هي راضيه تعطيه حتى البطاقه البنكيه وكذا، راح يشيك على الحساب، قالوا له لازم علشان نكشف لك الحساب تجي معاك شريكتك، لأنهم مسوين حساب مشترك وهو وياها. راح لها قال لها يا بنت الحلال أبي أسحب شيء وكذا، لما ضغط عليها وحن وحن وحن، وهذه أصلا ما لها خلقة، وتقول اسمع ترى ما عندي ولا فلس، فلس بالكويتي، ولا فلس أعطيك، واللي تبي تسويه سواه، يلا اذرف فلوس ما عندي، يلا شنو الفلوس وين راحت؟ قالت اسمع يا وليد، دام ان وصلنا الى هالمرحله انا بقول لك شيء، ترى انا اعشق شخص اخر، وصراحه اشعر بان هذا الشخص هو المناسب لي، واني انا اخطأت بالزواج منك، وبما ان احنا ما عندنا اولاد وانت يعني مجرد مقيم ووضعك سيء وشغال في مطعم ولا راح تحقق احلامي ولا كذا، انا وجدت الشخص المناسب وانت خلاص طلقني وحل عني. قال شنو؟ والفلوس اللي في البنك شلون؟ قالت ما في، خلاص انا صرفتها كلها على المخدرات وعلى عشيقي، والسياره باسمها والشقه باسمها. وهذا ينجن يحاول فيها، ليش الدنيا انقلبت مره واحده؟ صار يتشكى حق اصدقائه اللي يثق فيهم، يتصل على أهله في تونس، على والدته. أمه تقول له يا ولدي دام أنه صار الوضع بهالسوء هذا طلقها وارجع. قال لها مستحيل، هذه حب حياتي وأنا لازم أوقف معاها وعالجها، هي ما هي في وعيها. الكلام اللي قاعد تقوله لي هذا أكيد هي ما هي فاهمة إيش قاعد تقول، أنها في حالة يعني تعاطي وفي حالة يعني سكر. أمه تقول له يا ولدي الله يخليك، ترى المخدرات اللي يدمن عليها يصبح سيء، يعني من الصعب أنك تقدر تغير آراءه وأفكاره، وخصوصا أنت في بلد أجنبي، يعني الموضوع ما هو مجرم بالصورة اللي أنت مفكر فيها عندنا هني. يا ولدي خلاص اشلك بهالمشاكل، هالبنت في غيرها ألف بنت، أنت ما أنت قادر وأنت وضعك تعبان هناك. قال لا أبدا. أصدقاء قالوا له يا وليد أصبحت حياتك كلها شقة وتعب، وتشتغل الليل والنهار علشان تصرف عليها، وهذه تأخذ الفلوس تعطيهم لعشيقها وتدمن فيهم المخدرات، خلها تولي يا وليد خلاص. لا أبدا. ويحاول فيها ويحاول فيها إلى أن المسكين صارت في حالة نفسية واكتئاب وحزن، وترك العمل وصار كله جالس في الشقة ينتظرها متى تجي علشان يترجاها ويحاول فيها انها تعدل، حاول انه يصلح منها، لكنها تطنشه وتطلع برا الشقة وتقول له حبيبي خلينا نتطلق بدون مشاكل ولا تزعجني، انا الحين مالي خلق وانا مزاجي تعبان ومتعاطية، وتطلع برا البيت. وهذا يجلس في انتظارها لليوم الثاني، وصارت حالته مأساوية، كل هذا بسبة التعلق العاطفي اللي عنده لهالبنت هالشقرة هالمزيونة. المهم أركم بالطويلة، والدته تتصل عليه تتصل عليه تتصل عليه، قالت له زين تعال لنا زيارة، تعال تونس خلينا نجلس مع بعض وشوي يعني غير جو، غير جو من الكآبة اللي انت جالس فيها هناك وحاكر نفسك في بلد غريب، تعال عندي يا ولدي انا امك وانا. قال خلاص، لكن يعني يا ماما انا ما عندي حتى فلوس. قالت انا ارسل لك، وترسل له ام الفغيرة هذه المسكينة في تونس التذاكر والمصاريف علشان يرجع، يطلع من ايطاليا ويرجع لامه. ارسلت له وراح حجز تذكرة وجهز نفسه، ويبي فعلا انه يرجع الى تونس ياخذ له فترة راحة من التفكير والهم اللي صار فيه، ويبتعد عنها ممكن انه شوي يعني تنحل الامور. لما جهز شنطته وخلاص ما بقى الا كم ساعة على موعد الطيارة، اتصل على شقيرة الشقرة هذه، قالها انت وين، تعالي اخذيني علشان توصليني للمطار. وهو ما عنده سيارة، سيارة اللي شاريها لها. قالت لا ماشي ماشي. او تجيه هالشقرة وهي خدرانة ومتعاطية وحالتها بالويل. طبعا الجمال هذاك راح، العيون حولها سواد وضعفانة والشعر كشة وحالتها تلعب النفس. يوم جت عنده ولا حاط الشنطة وهي ولا تدري شو السالفة، قالت انت وين تبين اوصلك؟ قال المطار، بروح لتونس بروح عند اهلي شوي. قالت ها بدون ما تطلقني؟ قال لا راح ارجع انا وانت فاهم، وخليني شوي ابتعد لان انا تعبان نفسيا وانا منهار وما اقدر اتكلم وما اقدر. قالت زين انت بدل ما تسافر وتدفع هالاموال مصاريف السفر وتذاكر وكذا، كان عطتني اياهم، انا محتاجتهم، محتاجة اشتري لي جرعة، أحتاج أعدل مزاجي شوي. أنت عارف أن أنا طلبت منك أكثر من مرة أنك تعطيني الأموال، ودائما تقول أنا ما عندي. قال لها يا قلبي، هالفلوس هذه أنا تسلفتها من والدتي، أرسلتها لي حوالة علشان أرجع لتونس. أنا تعبان، أنا ابتعدي عني خلاص، الله يخليك وصليني بس للمطار. قالت له ما تطلع إلا تعطيني فلوس الآن. قال لها والله ما عندي، ما كذا، وين حصل فلوس؟ أنت الرواتب كلها ما أخذتها. قالت تعطيني، وصارت تفتش فيه وكذا. يوم شافت أنه فعلا ما عنده إلا مبلغ بسيط جدا ويبي يسافر فيه، عصبت فجأة وتضرب كف، وقف مثل الصنم من الصدمة، وصحصح من الحالة اللي هو كان فيها، الحب والعشق والعاطفة وانه متمسك فيها. عطيتها كف خلتها يصحى، ولا وتصرخ عليه انت زبالة، انت كذا، انت عربي، انت شرقي، انت غبي، انت ما ادري شنو، ما تعطيني فلوس، ما استفيد منك، ولو تبي تسافر زين طلقني واذلف. رجع فيه شريط السنوات الماضية كلها اللي جلس فيها بإيطاليا، اللي يكدح ويشتغل ويجمع، وهي تاخذ الفلوس وتلعب فيهم هي وعشيقها، وكلام أصدقاء أو أسرته أن تركها، وهذه لعبت فيك لعب وضيعت عمرك، لا تضيع باقي سنوات حياتك، خلها تولي. في لحظة قالها خلاص أنا راح أرحل ولا راح أرجع إيطاليا مرة ثانية، خلاص عيشي حياتك بروحك وانتهى اللي بينه، وأنا خلاص راح أطلع الحين أصرف حتى الفلوس اللي عندي، التاكسي وصلني المطار. لا ما تروح، وصارت تضرب فيه وهو يحاول إنه يأخذ شنطته ويطلع من الشقة وتروح للمطبخ تركض وتمسك هالسكين قبل لا يعدي باب الشقة، وتضربه ضربة في ظهره من عند الرقبة من الخلف، لكن لحسن حظه أنها ما كانت يعني قوية وما انغرست بشكل يعني قوي، التفت عليها من حلاوة الروح، أخذ السكين وبلحظة غضب وبدأ يطعن فيها 13 طعنة لين قضى عليها شوي، وبدأ يستوعب اللي حصل، وانه قتل حب حياته والبنت اللي مستعد انه يضحي حياته كلها عشانها ومتمسك فيها، شافها كلها دم، بدأ يصرخ ويبكي، ورفع التليفون واتصل برجال الأمن. قبل وصول رجال الأمن قام وليد واتصل على والدته في تونس، خلاص عارف انه انتهت حياته وانه راح يضيع، وصار يبكي ويقول لأمه القصة، وانا قتلت حبيبتي، انا قتلت زوجتي، انا اسف اني ما سمعت كلامك. قالت له يا ولدي، انا قالت لك تعال يا ولدي، ارسلت لك فلوس التذكرة ليش ما؟ قال انا كنت جاي وهذه الشنطة بايدي، لكن هي اللي اجبرتني، هي اللي كذا، هي اللي كذا. وامه تبكي، وش اللي صار الحين؟ قال جثتها تحتي، وانا احاول اني امسك يعني اماكن النزيف. شنو؟ قال لي اماكن يمكن تعيش، يمكن فيها نبض، وانا ما ادري يعني. قالت ايه ماتت ولا لا؟ قال لي نعم، انا طعنتها كثير وانا متاكد انها ماتت، لكن احاول اني احافظ على دمها يعني ما تنزف بكثره، يمكن لما يجون الاسعاف يحاولون ان ينقذونها. الولد خلاص زرع عقله يعني، ما هو عارف ايش اللي قاعد يسويه. اثناء ما كان يكلم والدته ترك السماعه، والدتك صارت تسمع دخول رجال الأمن اللي لما عرفوا أن المقتولة هذه إيطالية وأن اللي قاتلها عربي قاموا واعتدوا عليه بالضرب، وكان تعاملهم معاه تعامل وحشي جدا جدا، حتى أنه كان يصرخ ويقول ليش تضربوني، أنا اللي بلغت، أنا ضحية ردة فعل، زوجتي متعاطية، حاولت أنقذ نفسي. ما رحموه لمدة نصف ساعة وهم يضربون فيه ويرفعون الجثة للطب الشرعي ويأخذونه للتحقيق. هناك اعترف بجميع التفاصيل وفعلا أثبتوا صحة كلامه أن زوجته كانت متعاطية وأن كذا وأن، لكن الكلام هذا ما يفيده. أحلوا للمحاكمة ويحكموا عليه بالسجن المؤبد. أوضاعت حياة وليد شقة وتعب وهم، وفوق هذا سجن، يعني لو قاعد في بلده طليق حر، والله فعلا صدق المثل اللي يقول نار أهلي ولا جنة الغريب، يعني أعيش في فقر عند أسرتي وأهلي وفي بلدي وأتمتع بحريتي وكرامتي، ولا أعيش في جنة الغريب يذلني ويهيني وبالنهاية تروح حياتي سدى وفي سجن. ووليد طبعا إلى الآن موجود في سجون إيطاليا. في قضية تفجرت في موريتانيا، والقضية بصراحة غريبة جدا جدا. هذا الله يسلمكم، في شاب اسمه محمد ولد مبارك. محمد ولد مبارك هذا في عام 1997 ميلادي، يعني قبل 27 سنة تقريبا، كان عمره 38 سنة لأنه هو من مواليد 1963. هذا محمد ولد مبارك يعيش في مدينة القوارب، وكان حاط عينه على بنت من مواليد 89، يعني عمرها 8 سنوات. البنت هذه اسمها فاتي، يحاول انه يتقرب منها ويحاول انه يعني يتودد لها ويستدرجها. يعني انتبه ابو البنت على محمد ولد مبارك ومسكه مرة من المرات وحذر انه ما يقترب من سور منزله لانه مو جيران اساسا. قال له اسمع يا محمد، انا شاك فيك وبنظراتك وانا حاس ان انت انسان ما انت مضبوط، وعرف سوالفك، فارجوك وهذا تحذير، ولا تخليني ابتلي في دمك، لا تقترب من سور بيتي، تفهم ولا لا؟ قال انا ما سويت شيء. قال لا لا لا لا، انا شفتك اكثر من مره وانت تنظر لبنتي هذه اللي عمرها 8 سنوات، تفهم ولا لا؟ قال لا ماشي ماشي. رغم ذلك ابو فاتي، فاتي عبد الرحمن، شاف كذلك محمد ولد مبارك كرر نفس الحركه اكثر من مره، يشوفها يقترب من البيت، وخصوصا لما يكونون الاولاد صغار عند الباب، وخصوصا فاتي نفسها، وكان يعني ينزعج وصار همه وشغله شاغل فقط مراقبه اولاده والخوف من محمد ولد مبارك. في يوم من الايام اختفت فاتي. طبعا دور ابوها وامها وصاروا يقلبون الدنيا، ما خلوا مكان الا سألوا وين راحت وين كذا، يمكن عند الجيران. على طول طار عبد الرحمن وابلغ السلطات الامنيه، قال بنتي اختفت وانا شاك في جاري ولدهم اسمه محمد ولد مبارك عمره 38 سنة، وسبق له أنه تحرش في بنتي. رجال أمن لأنه فعلا ما كان عندهم أي معلومات عن وجود البنت اللي هي فاتي، وين راحت، وين اختفت، من اللي أخذها منك، وما في شهود. لكن بعد ما أبلغهم أبو فاتي بأن سبق لمحمد أنه تحرش وأنه كان يقترب من البيت وأنه كان يحذره، فكان بالنسبة لهم هذا المشتبه الوحيد، ألقوا القبض عليه. حققوا معاه وين كنت، والله كنت في البيت. منو يشهد؟ من قال؟ ما كان في أحد في البيت يشهد أني أنا كنت موجود. يعني تكلم وين البنت، فتشوا البيت أبدا ما لقوا شيء. أخذوا للتحقيق، تكلم يضغطون عليه يضغطون عليه، وضربوا الضرب سنة بساعة وبطل جربه. قال يبانا اعتديت على البنت، اقتصرتها. ولما بدأت تصرخ وتحاول أن تستنجد وخفت من الفضيحة، قمت بقتلها واعتديت عليها بعد وفاتها. وين وديت الجثة؟ رميتها في أحد المنحدرات في مكان يعني جبل وكله صخور وكذا. راحوا رجال الأمن ابحثوا ابحثوا مني منك، اتعبوا وهم يدورون لعدة أيام ما عثروا على الجثة ولا أثر للجثة. يمسكون محمد، أنا متأكد رميته في المكان الفلاني وما أدري شو صار بعدين، يمكن الوحوش أكلتها، الكلاب الضالة، أنا ما أدري، أنا رميته وخلاص، وأنا اعترفت لكم الآن خلاص. المهم أحالوا محمد للمحاكمة وحكموا عليه بالسجن المؤبد. هالكلام هذا متى؟ في عام 97 ميلادي. وتمر السنين، الآن صار له 27 سنة موجود في السجن. ويمر عليه يوم من الأيام محامي، أحد المحامين. ليش أقول لكم تفجرت القضية من جديد؟ مر عليه محامي بعد ما سمع معلومات صادمة تخص قضية محمد ولد مبارك. هذا الولد يستنجد وحالته حاله، وقبل سنتين التقى في أكثر من محامي وقال لهم أنا بريء وأنا عندي الدليل، وما حد كان يسمع له. هذا المحامي راح له مرة ثانية على أساس الكلام اللي انتشر، قال له أنت يا محمد التقيت قبل سنتين، يعني احنا 2024 يعني في عام 2022 في أحد المحامين وأبلغت أنك بريء وعندك الدليل، فأنا حبيت أساعدك يعني إذا تقدر تثبت لي صحة كلامك. قال لي يا أستاذ أنا لما تم التحقيق معي أجبرت على هذه الاعترافات، أنا لا اغتصبت البنت ولا خطفتها ولا قتلتها ولا سويت فيها أي شيء. قال له شنو؟ أنت الآن محكوم بالمؤبد وتقول لي أنا ما سويته وليش اعترفت؟ قال اعترفت أن ضربوني ضرب بالتحقيق، ولما رحت للمحكمة خلاص، لأن أنا عارف كل ما أطلع أرجع من المحاكمة في أول درجة أرجع مرة ثانية للسجن يضربوني ليش غيرت أقوالك، فعلشان أتخلص من العذاب اعترفت بصراحة. لكن أصلا ما لقوا جثة، أنا قلت لهم رميتها في أحد الأماكن بس علشان أخلص منهم. يوم شاف ملف القضية ولا فعلا ما في جثة، وشلون يعني يحكمون على قتل واغتصاب وما عرفوا أصلا الجثة وين راحت ولا لها أي أثر كذا؟ قال أزيدك من الشعر بيت ودليل على براءتي اللي ظهر الآن. قال شنو؟ قال البنت فاتي عبد الرحمن اللي كان عمرها في عام 97 ثمان سنوات الآن مرة كبيرة مفترض صح؟ قال إيه نعم. قال تعيش في إسبانيا. لا ومتزوجة وعندها أولاد الحين. شنو؟ قال إيه نعم. وأنا بالمصادفة عن طريق أحد أقاربي اللي اكتشف هالمعلومة، ولما شيكنا طلعت البنت فعلا موجودة في إسبانيا ومتزوجة وعندها أولاد. لا وتنزل إلى موريتانيا كل سنة مرة أو مرتين. المحامي قال له من صدقك أنت؟ قال له إيه والله البنت عايشة. ولا واخذ بعد الطامة الكبرى، أنا بعد ما عرفت وأرسلت مجموعة من جماعتي وأهلي إلى والد البنت، يقولوا له حرام عليك، إحنا اكتشفنا أن البنت حية ترزق، وأنت تتهم الرجال بأن قتلها واغتصبها، والمسكين اعترف من كثر الضرب. فحرام، الرجل صار له 27 سنة ضاع عمره كله في السجن. فحس بتأنيب الضمير، قام راح معاهم حق أقارب محمد ولد مبارك، راح معاهم إلى كاتب العدل وصدق على أقواله إن ظلم محمد ولد مبارك وإنه هو اتهمه ظلم وكذا، ويعترف بكل السالفة. وعطى محمد ولد مبارك المحامي هذا الكتاب. المحامي هني ينجن، قال يعني أبو البنت معترف والبنت حية ترزق، زين ليش تهموك أساسا؟ ليش تبلوا عليك؟ قال أنا بقول لك الآن حقيقة هالقصة. يقول والدة فاتي جارتنا، وكانت البنت تعشقني قبل لا تتزوج، ولأن شافتني أنا يعني ما أفكر بموضوع الزواج، رغم أنها كانت لها زيارات عندنا في البيت وكذا، لأن جيراننا وكنا نعتبر يعني أهل. تزوجت، لكن بعد الزواج ورغم أنها رزقت في بنت إلا أنها استمرت في مطاردتي ومحاولة لأن تكون بيننا علاقة عاطفية. أنا أصلاً كنت رافض تماماً أني أرتبط فيها قبل زواجها وبعد زواجها. ويوم من الأيام، طبعاً مرت السنوات، ويوم من الأيام جتني البيت وضربت الباب. لما طلعت أنا ولا هذه موجودة، ولا ومسكت فيني وراودتني عن نفسي، يعني تقول لي تعال أنا أبيك وأنا فأنا هربت منها وصرت أهددها بأني أفضحها وأن راح أبلغ زوجها وأن كذا. فتوعدتني إيه بأنها راح تنتقم مني، وفعلا في أحد الأيام تبلت علي إيه وزوجها اللي هو عبد الرحمن والد فاتي، تبلت علي بأني خطفت بنتها. ولا وهو كذلك قال إن أنا سبق اني كنت اراقب بنته، وهذا كلام غير صحيح، ولا كنت اقترب منه ولا ادري ان هالبنت هذه هي بنتها. يعني انا اصلا ما كنت يعني مركز معاهم ولا ادري، لكن هذيك كانت يعني كانت مجنونه فيني، وانا من كثر ما صديتها يعني قررت ان تنتقم. وفعلا لما ارسلت لي رجال الامن، هذول كانوا من اقاربها. طبعا الكلام هذا اللي اقوله لكم الان في هالقصه باعترافات محمد للمحامي اللي فجر القضية الآن وأصبح ترند، والناس مصدومة. الرجل المسجون صار له 27 سنة علشان وحدة كانت تعشقه وهو كان رافض وخايف الله وما يبي الحرام ومبتعد عنها، راحت تزوجت واستمرت في مطاردته لين جتها الفكرة أن تبلى عليه. والغريبة أن زوجها طاوعها واتهموه بأنه خطف بنتهم وأنه اعتدى عليها وأنه كان يراقبها من أول. ورجال الأمن في ذاك الوقت حتى ما شيكوا هل فعلا البنت موجودة عندهم في البيت ولا مختفي، ما حد كان يدري يعني. وهذا المسكين اعترف من كثر الضرب، وانسجن وانحكم و... المهم المحامي هذا اللي قابل محمد ولد مبارك وعنده كذلك اتصال مسجل بينه وبين محمد ويشرح له بعض التفاصيل للقصة، يقول لك قبل سنتين لما أنت كلمت المحامي وبلغته في الموضوع شو اللي صار؟ قال نعم المحامي اللي كلمته قبل سنتين وصل الموضوع إلى وزير العدل. وزير العدل قال أنا وزير، أنا ماني قاضي، أنا ما لي علاقة في أمور الأحكام والأحكام، يعني هذا موضوع غير. ويقول كل ما يتوجه للمحكمة يقولوا له خلاص هذا حكم نافذ. يقول يا جماعة البنت حية حية ومتزوجة وعايشة في أسبانيا وأمورها طيبة وأنتم متهمين بقتلها. والرجل اعترف فعلا، لكن معترف لأنه كان مضطهد، شخص كان يتعرض للضرب والإهانات وكاد أنه يموت تحت التعذيب، لذلك يبي يعيش خلاص اعترف. شو يسوي؟ في أصلا أمريكي وهذه قصته مشهورة جدا جدا، المحكوم بالسجن المؤبد في أمريكا وبعد قضاء تقريبا 37 عام اكتشفوا أن الولد بريء من تهمة الاغتصاب والقتل وأثبت براءته وعوضوا تقريبا 14 مليون دولار. يعني تحصل أن الشخص يظلم أو يعترف بضغوطات من خلال استخراج اعترافات منه بالقوة أو بالعنف. ما لكم بالطويلة، القصة إلى الآن شغالة والولد إلى الآن في السجن وفاتي عايشة حياتها رايحة رادة إلى أسبانيا. اللي متهم أساساً محمد ولد مبارك في قتلها. طبعاً القضية الآن صار لها 27 عام، تفاصيل كثيرة لم تكشف، تفاصيل كثيرة يعني ما طلعت إلى الآن من قبل أسرة فاتي ومن والدتها ومن والدها ومن كذلك محمد ولد مبارك اللي موجود في السجن، ممكن أنه راح تبين خلال الأيام القادمة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.